نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة أصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي رحمة الله عليه المتوفى في سنة 2200. وما زال الكلام متعلقا حول من ترك المباني الأربعة من صلاة وصيام وزكاة وحج. ووصل من الكلام إلى ما قاله الإمام ابن عبد البر في التمهيد معلقا على القول بأن تارك الصلاة كسلا وتهاولا بغير جحود أنه مؤمن ناقص الإيمان. هذا قول قد قال به جماعة من الأئمة ممن يقول الإيمان قول وعمل، وقالت به المرجئة أيضا، إلا أن المرجئة تقول المؤمن المقر مستكمل الإيمان. وكأني ذكرت لكم قبل ذلك، ودي مهمة جدا وأرجو أن تستظهروها، يعني مش كل مرة ننبه عليها وأجد بعض الإخوة بيكتبوها. المفترض طالما أنا قلتها أكثر ما يبقى أنت حفظتها، اللي هو إيه؟ ضابط المؤمن عند المرجئة الذي لا يخلد في النار. دي مهمة جدا. ضابط المؤمن عند المرجئة الذي لا يخلد في النار هو من أتى بقول القلب وقول اللسان وعمل القلب. هكذا قال ضابط المؤمن الذي لا يخلد في النار عند المرجئة هو من أتى بقول القلب وقول اللسان وعمل القلب. ضابط المؤمن الذي لا يخلد في النار عند الجهمية ومن شاكلهم هو من أتى بقول القلب فقط. الجهمية، واخد بالك؟ يعني إيه؟ يعني إبليس عندهم وفرعون في الفردوس الأعلى، لأن دول أتوا بقول القلب اللي هو الإقرار بأن الله عز وجل بأن الكون إله هو الله. إبليس قال الكلام ده وفرعون قال الكلام ده، لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. طيب خليكم بس عشان الكلام ده هنعوزه قدام. يبقى المرجئة وصف المؤمن عندهم هو إيه؟ من أتى بي أخوانا قول القلب وقول لسان وعمل القلب. الكلام ده أصلا منقوض، تنقضه أدلة المنقول والمعقول. إيه هو؟ يستحيل شرعا وعقلا أن يكون في القلب عمل ولا تعمل الجوارح. وعلشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه؟ ويعود قول المرجئة إلى قول الجهمية. نعم، لأن مسألة قلب يعمل وجوارح لا تعمل دي مش موجودة خالص. علشان كده تجد إن المرجئة لما استدلوا ببعض النصوص على صحة معتقدهم وأن الرجل إذا أتى بقول القلب وقول اللسان وعمل القلب لا يخلد في النار، أتوا بنصوص هم ناقضوا أنفسهم. يعني في حديث البطاقة، واخد بالك؟ قال لك الرجل ده لم يعمل عمل الجوارح، جبتها منين؟ قال لك وما هي بطاقة هي؟ طب رواية إن له عندنا حسنات، وديتها فين؟ طيب جوهم في حديث لم يعمل خيرا قط، قالوا أهو لم يعمل خيرا قط، قلنا ده ظاهر غير مراد. طيب الحديث ده لم يعمل خيرا قط، الحديث من أوله إلى آخره يدل على معتقد أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص، والمرجئة لم يقولوا بذلك. وده مسلك المبتدعة، أنه يحتج ببعض النصوص ليؤيد بدعته ويترك بعضها. الحديث بيدل على أن الإيمان يزيد وينقص، لما لم تأخذ به وأخذت بكلمة لم يعمل خيرا قط؟ وقول أهل العلم لم يعمل خيرا قط ده كلام العرب يطلقونه على الرجل الذي لم يأتي بالعمل على وجه الكمال والحسن. معايا يا اخوانا كده؟ طيب فاما اهل البدع فان المرجئة قالت تارك الصلاة مؤمن مستكمل الايمان اذا كان مقرا غير جاحد ومصدقا غير مستكبر. وحكيت هذه المقالة عن ابي حنيفة وسائر المرجئة وهو قول جهل. هو هنا كلمة حكية هذه المقالة عن أبي حنيفة. الله يجزاكم بالخير، احنا عندنا في شريعة الإسلام ضوابط ومنحدش عنها أبدا أبدا تحت أي اعتبار. ايه الضابط ده؟ او من جملة الضوابط، لا يجوز شرعا أن أنسب قولا إلى قائل بغير غلبة الظن أو اليقين، ده أصل لا يجوز شرعا أن أنسب قولا إلى قائل بغير غلبة الظن أو اليقين. والقعدة دي أو الأصل ده تفرد به أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل الشرائع كله. بقول لك إيه؟ ونقل عن أبي حنيفة، دور بقى، أبو حنيفة 80 هجرية ميت 150، صح؟ شوف بيننا وبينه قد ايه، عاوزين نشوف بقى مين اللي نقل المقاله دي عنه ثبتت ام لا. في احتمالين، ثبتت ام لم تثبت. لم تثبت خلاص كفينا المؤنة. طيب ثبتت، هل هي قول الامام اخر كلامه ولا الامام رجع؟ ده الانصاف يا اخوان، ده الانصاف. فان ثبتت يقينا عنه او غلبت الظن ولم يثبت انه رجع، والله يا اخي الفضل الاصل عندنا اهل السنه والجماعه لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا الا بعد عرضه على كتاب السنه والاجماع ايا كان هو. ده الاصل احنا ماشيين عليه، فلا نحد عن الاصول قيد انملا. لذلك الله يبارك فيكم لا تتعجلوا دائما في النقول عن بعض الناس، واخد بالك انت ازاي؟ لان ممكن الاخ يسمع واحد بينقل يعول على انه صادق في نقله ويبدا ينشر الكلام، وده مش كويس. علشان كده دايما انا بوصيكم بوصيه وصاني بها شيخ وانتفعت بها غايه النفع، وهي انا بقرا ماده علميه معينه، بقرا مثلا يعني للشيخ الالباني او للعلامه ابن باز او لهؤلاء الفحول، فلقيت الشيخ بيقول ايه، نقل كلام كده وقال ايه، ارجع لتفسير الطبري او جاب لك النص وعزاه الى قيله، ارجع انت ستستفيد فوائد ليس لها نظير. هو الشيخ صادق، بس انا برجع علشان يزداد قلبي اطمئنانا واشوف لعله هو اتى بكلام وانا ارتقيت ازود الكلام شوي. وهذه بقى اخوانا، لان ممكن واحتماليه الوهم قائمه. يبقى علشان انا اقول لك مثلا ونقل النووي الاجماع في كذا وكذا، مين اللي قال لك؟ والله سمعتها من اخ ثقه، وقعدنا نبحث عن الاخ ثقه، الاخ ثقه ما لقناش له ترجمه خالص، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى مجهول العين، يبقى وقعنا في الغلط. طب ليه؟ مش معنى كده ان احنا بنشكك فيما قاله المتقدمون من اهل العلم او المعاصرون الثقات، لا، من باب ولكن ليطمئن قلبي. هتستفيد. قال لك مثلا ايه، وقال شيخ الاسلام في ضبط تعارض العقل والنقل، كتوه كتوه كتوه، روح هناك تجد نفع عظيم لما ذهبت الى المصدر الذي قاله. فكلمه وحكيت هذه المقاله عن ابي حنيفه وسائر المرجئه وهو قول الجهل، والله ان ثبتت فالقول ضلال، واخد بالك؟ لم تثبت خلاص. وقالت المعتزلة تارك الصلاة فاسق، لا مؤمن ولا كافر، وهو مخلد في النار إلا أن يتوب. ده تبقى لأصل المعتزلة اللي هو المنزلة بين الايه، بين المنزلتين. وقالت الصفرية والأزارقة من الخوارج، دي فرق من فرق الخوارج، هو كافر حلال الدم والمال. وقالت الإباضية هو كافر غير أن دمه وماله محرمان ويسمونه كافر نعمة. فهذا جميع ما اختلف فيه أهل القبلة في تارك الصلاة. هنا يا أخوانا تقييد تارك الصلاة والتفريق بين ترك الصلاة بالجحود والتكاسل يفتقر إلى الدليل. ولما بتكلم عن ترك الصلاة بنقول ترك الصلاة بالكلية، يعني 70 سنة ما ركعهاش، لم يسقط جبينه في الأرض مرة واحدة. عاوزين نحط ضابط بقى، وكل ما تكلموا والله يا أخوانا ده الصلاة فرض العين، ربنا يهدين، يعني إيه لم يصرف بالجحود؟ يبقى الذي نراه هو العلم عند الله، وهذا محض رأي، انه لا فرق بين الكسل وبين العمى، لا فرق، ومن فرق يلزمه الدليل، واخد بالك؟ لان العمد، ضبط العمد انه يتعمد فعل الشيء بارادته. بس اصله كسلان، من عارف انه كسلان؟ قلت لك مش كسلان، ولكن هل معنى انه هو كسلان تنفع عنه العمد؟ من قال هذا؟ لان العمد بيبقى ضد عدم العمد، عدم العمد اللي هو الخطا او التاويل او الاكراه، وهو ليس بمخطئ ولا بمتاول ولا مكره، يبقى عمد. لان يا اخوانا الله يبارك فيكم، هذه التقسيمات العارية عن الدليل تجعل كثيرا من القوم يتهاونون في شأن الصلاة. وعليه فمن ترك الصلاة كلها لم يركع لله ركعة واحدة، فالذي نراه صواب من وجهة نظرنا القاصرة هو رأي الإمام أحمد نظر الله وجهه، أنه كافر كفر أكبر مخرج عن الملة، ولكن لا نكفره بنوعه إلا بعد إقامة الحجة عليه. ماشي يا اخوانا؟ ومن قال بهذا الكلام، والكلام ده بيناه وبينه متقدمون، يعني من قال ان تارك الصلاه عمدا كافر، من اتهمه بانه من الخوارج ينبغي ان يعيد النظر. خد بالك؟ كده تهمه غير تهمه باطله. والعكس، ومن قال بعدم كفره من اتهمه بالارجاء تهمه باطله. واضحه يا اخوانا الجزئيه ديت؟ يا ريت تاخدوا بالكم منها كويس. يبقى اي اخ هيسال، ما انت مش هنخرج عن القولين، هتخرج عنهم ازاي؟ ما تقدرش اصلا تخرج عنهم. ولكن انا بقول لك مساله الكسل والعمد مساله غير دقيقه، ينبغي ان تكون ادق من ذلك. فمن تركها عمدا على الدوام لم يركع لله ركعه، ما قاله الامام احمد نضل الله وجهه، ومن غيره من اهل العلم لم يكفروه، هذا لا شك ان القول معتبر، دلت عليه الادلة الشرعية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الوجه الثالث في كلام الامام ابي بكر الحميدي قوله: فاما ثلاث منها فلا يناظر تاركها من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم. يريد رحمه الله بهذه العبارة ان هذه الاركان الثلاثة من التشهد والصلاة والصيام يجب على المسلم أن يلتزمها ويأتي بها، ولا تسقط عنه بحال إلا من عذر. هذا بالنسبة للصلاة والصيام، بخلاف بقية الأركان من الزكاة والحج، فإن الواجب على كل مؤمن أن يؤمن بوجوب الزكاة والحج، وأنهما من أركان الإسلام ومبانيه العظام، لكن لا يجب على كل أحد أن يقوم بها إلا من توفرت في حقه شروطها، أي شروط وجوب الزكاة وشروط وجوب الحج. أما من لم تجب عليه، بمعنى لم تتوافر فيه الشروط الموجبة لهما، فإنه لا يجب عليه أن يأتي بهما لسقوطها عنه، لكن يبقى أنه يجب عليه وجوبا أن يعتقد فرضيتها وأنها من أركان الإسلام. الوجه الرابع قوله: لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته. الضمير في قوله هذا راجع إلى الصلاة والصيام، هنا قاعدة احنا قلناها قبل ذلك ونعيدها مرة ثانية، ولكن بعد ذكر الدليل. لأنهما من مباني الإسلام، فالله جل وعلا قد فرض الصلوات الخمس ووقت لها مواقيتها، فقال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه كما علمه جبريل أوقات الصلوات، وصلى بهم الصلوات في أوقاتها، وعلمهم أوقات الصلوات ودلهم عليه. إذن يجب أن تؤتى هذه الفريضة العظيمة في أوقاتها التي حددها الله جل وعلا، وجاء تفسيرها وإيضاحها على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفعله فلا يؤخر شيء منها عن وقتها إلا لعذر شرعي. القاعدة بتقول إيه؟ كل عبادة قيدها الشارع بزمان أو بمكان، كل عبادة قيدها الشارع بزمان أو بمكان، لا يحل للمكلف أن ينقلها عن زمانها أو مكانها إلا بإذن من الشرع. كل عبادة قيدها الشارع بزمان أو بمكان، لا يحل للمكلف أن ينقلها عن زمانها أو مكانها. إلا بإذن من الشرع. أي نعم. يبقى الصلاة محددة بزمن، والشارع الحكيم لم يأذن لأحد أن يخرج عن وقتها إلا في حالات ستأتي. وكذلك الصوم، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. عبادة محددة بوقت محدد. طيب، المكلف نقله من رمضان إلى مكان آخر، إلى شوال، أو الفجر بدل ما هو بعد طلوع الفجر حتى قبل الشروق خلاه بعد الظهر، من الذي أذن لك في ذلك؟ والشارع حدد الزمن معين، الشرع أذن لك، خلاص انقل، انت عبد الله بالأدلة. لم يأذن لك الشارع لا يحل لك النقل. بعد ذلك بقى الصحة والبطلان أو الإجزاء وعدم الإجزاء ستبحث بعد قليل، بس احنا نتخذ وقت ان هو ايه، ها، لا يحل له ان ينقلها الا باذن من الشارع. طيب لا يحل يعني يأثم. طيب هل يطرى مع الاسم تصح العبادة او يأثم مع بطلان العبادة؟ واضح يا اخوانا الكلام فين؟ طيب يقول: وكذلك الحال في الصيام، فان الله جل وعز قد فرض شهرا في كل سنة على المؤمنين ان يصومون، فقال تعالى: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن هو شهر مؤقت له حد محدود معلوم، يجب أن يمسك فيه عن الأكل والشرب وسائر المفترات من الجماع ونحوه على شروط مبينة في محلها من كتب أهل العلم، ولا يجوز تأخيره عن وقته إلا من عذر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن كلامه لأنه لا يؤخر من هذا شيء عن وقته الضمير راجع إلى هذين الركنين الصلاة والصيام. وأما الشهادتان فيؤتى بهما في كل حين ووقت، وليس لهما وقت محدد، فيجب على المؤمن أن يحقق العبودية لله جل وعلا في نومه وقيامه وقعوده ودخوله وخروجه وأخذه وإعطائه ومنعه مع صلاته وصيامه وزكاته وغير ذلك. فلا ينفك الإنسان عن العبودية لله بحال من الأحوال، وأعظم باب لها الشهادتان، لذا ليس له وقت تخرج عنه، بل الإنسان يجب أن يستصحب هذا التوحيد في كل أمر من شؤونه، فيوحد المرسل بتجريد التوحيد له، ويوحد المرسل بتجريد الاتباع له. والإتيان بهذه الفرائض على الوجه الشرعي دليل على تحقيق العبد العبودية لله. الوجه الخامس قوله، أي قول الحميدي: ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. هنا يتكلم عن ايه دلوقتي؟ عن الاجزاء بقى. يبقى الرجل ده هو عندنا عبادة زمانية نقلها هذا الرجل عن الزمن المحدد بغير اذن من الشارع، فهنا كلام الامام الحميدي قال لك لا يجزئه، يعني معناها ايه؟ بطلت عبادته. تبغى العمل التوبة والاستغفار يعني لا يقضي؟ قال لك لا يقضي. طيب ما هي الأعذار بالنسبة للصلاة والصيام التي يجوز للمكلف أن ينقل العبادة عن زمنها المحدد إلى زمن آخر؟ الجواب: بالنسبة للصلاة النوم والنسيان، لورود النص بهما، فعند البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها، خلاص نوم ونسيان، فوقتها وقت ما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. يبقى أنا نمت عن صلاة أو نسيت، واستيقظت أو تذكرت بعد خروج وقتها بكثير، خلاص الوقت بتاعي هنا لما صحيت أو لما تذكرت، وهذا إن شاء الله ما فيش فيه خلاف بين العلماء. طيب دي الأعذار، ولا يحل لنا أن نقيس عليها غيرها. لما؟ وما كان ربك نسيا، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان هناك عذر ككثرة الأعمال أو الوراد أو غير ذلك ما كان ربك نسيا ولا بينها نبينا صلى الله عليه وسلم، فمع وجودها وعدم البيان دل على أن ليس لها اعتبار. زي إفكرين كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد لماذا فضلت ابنك هذا في الإرث وفي العطية، ألك ولد غير النعمان؟ قال نعم. أكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال لا. قال هذا جور أو كما قال. لما؟ يبقى إذن تمييز بعض الورثة في العطايا تحت اعتبارات لا يوجد. مريض مش مريض، أعمى مش أعمى، الكلام ده كله ملوش اعتبار. لما؟ طالما أنه من صلبك وبدأت أن تعطي عطايا فلا بد من المساواة. ليه؟ طب اعتبارات التفضيل كالعجز والزمان وغيرها موجودة أو موجودة؟ فلما لم يشر إليها نبينا مع وجودها دل على أنها ليس لها اعتبار. كذلك الأعذار ساعات من الواحد يعني إيه يكون مشغول على الآخر، شغل ما بعد شغل، وفعلا يعني هنقول بالظاهر كده هيسيب الشغل ويروح يشتغل ممكن يحصل مشكلة. الشرع لم يراعي ذلك، بل أمرك أن تذهب للصلاة وتترك ما عملك. طيب بالنسبة للصوم قال عز من قائل فمن كان منكم مريضا أو على سفر ها فعدة من أيام أخرى. معنى الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. واخد بالك؟ يبقى الشرع نقل الصيام من رمضان إلى غيره بعذرين اثنين، مريض أو على إيه؟ أو على سفر. طيب الرجل ده مسافر فعربية تمشي لوحدها ونايم، عربية تقعد نوم نايم فيها ومسافر، خلاص له أن يفطر. ليه؟ لأن علة الفطر السفر. سفر إزاي؟ الشرع لم يحقق فيها، يبقى يبقى على إطلاقه. طيب جاء عندنا واحد جه في نهار رمضان أفطر متعمدا، طيب يصوم يوما بدلا منه، من الذي أذن له في ذلك؟ الحديث اللي ورد صوم بدلا منه لا يصح، وده الإشكال. وهذه المركبة أخواننا لذلك العلماء بيقولوا إيه؟ بالإجماع لا يجوز للعبد أن يصلي الصلاة قبل دخول وقتها المشروع. صح، ينفع أصلي الظهر الساعة 11:30؟ ما ينفعش مهما كان الاعتبارات أبدا. قالوا فكما أنها لا تقبل قبل شروع وقتها قبل دخول وقتها المشروع، كذلك لا تقبل بعد خروج وقتها إلا من عذر، ومن صححها بعد خروج الوقت يلزمه أن يصححها قبل دخول الوقت ولا فرق. واضح يا أخوانا؟ يعني واحد قال لك أنا صحيت القطر هيفوتني فصليت الفجر قبله بعشر دقايق، القطر هيفوتني، طب وهصلي فين؟ القطر ما بيقفش إلا بعد ما الشمس تطلع بساعة، اعمل ايه؟ ما هو ده من قلة الفقه. يقال لهذا صلي في القطار. ازاي وانا بعرفش امسك وضوي وهالابنة ازاي والقطر بيبقى لحمة يعني كله متزق ببعضه؟ ليس عنده علم بهذا الامر، فلزاما عليه ان يتعلم فقه الصلاة. واضح يا اخوانا دي؟ طب نشوف الكلام وننظر الى فيه طبقا لاصول الشريعة. يقول هذا ايضا يؤكد ما ذكرناه إذ الشهادتان لا تقضى. هنا بيقول إيه؟ ولا يجزئ من قضى بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. يبقى هو لما ترك الأمر حتى انقضى ده مفرط، مفرط عنده تقصير، واخد بالك؟ طيب الشهادتين معروف وقت الشهادتين امتى؟ طول ما الواحد عايش. يعني اقول طب خلاص يعني انا اقول الشهادتين وقت طول ما انا عايش. قال لي تسيبني براحتي. نقول له هتموت امتى؟ عندك من فقه هتموت امتى عشان تؤجلهم؟ ما عندكش يبقى اتكلم وادخل في دين الله عز وجل. اما الشهادتان لا تقضى، وهو يريد بهذه العباره ان من فرط بفوات شيء من هذه المباني الموقوته في الشرع عامدا كسلا ثم اداه بعد وقتها فانه لا يجزئه لانه وقع في غير وقته الذي فرض له. وأقول هذه المسألة مبنية على ما سبق من في مسألة فرق المباني الأربعة من غير جحود أو إنكار، وتقدم الكلام عنها. ومما نقلناه قول ابن هبيرة إنهم اتفقوا على أن من تعمد الأكل والشرب صحيحا مقيما في يوم من شهر رمضان يجب عليه القضاء. وإن كلمت علقت على هذا، وانت يا أخوانا اتفقوا هنا يستحيل، مش إجماع، ده أن هذا غالب كلام أهل العلم، وانتقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال الصواب أنه لا يصوم. فدل هذا على أنه يلزمه القضاء وقد فاته الأجل وأثم بذلك الترك إثما عظيما. وأزيد إيضاحا، إن قلنا بعدم كفر من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام كسلا وتهاونا، طبعا احنا قلنا الزكاة والصيام لم يرد فيها نصوص بالكفر، أما الصلاة ها ورد فيها النص، ولم يترك بالكلية فإنه لا يزال مسلما عاصيا فاسقا، وذمته مشغولة بفريضة الله عز وجل الملزمة من صلاة أو صيام، ولا يخرج تركه عن حالتين. ركزوا الكلام ده، ده كلام أصول كله. إما أن يكون في الوقت متسع ولم يخرج الوقت، وإما أن يكون خرج الوقت وفات، وفي كلتا الحالتين الذمة لم تبرأ بل مشغولة فيهما. والطارق لا يخلو إما أن يكون عمدا عن كسل، عن كسل كما مضى، وإما أن يكون ترك عن عذر من نسيان ونحوه. ركزوا قوي لأن ستأتي حاجة غريبة دلوقتي، بس ركزوا معايا، يعني هو عاوز يوصل لحاجة معينة. ايه هي؟ يريد ان يقول انا رجل مسلم اهو كويس، متى تنشغل ذمتي بصلاة العصر يوم السبت يا شيخ خالد؟ احسنت، قبل ما يأذن؟ لا، لم تنشغل الذمة، كلام اصوليين يعني، لم تنشغل الذمة. طيب متى تفرغ الذمة من هذا الشغل، تبرأ الذمة؟ طب لو ما صليتش مشغولة، صح؟ متفقين. الإشكال مش في دي بقى، الإشكال متى تفرغ الذمة أو تبرأ الذمة، هل بالإتيان في العبادة في وقتها أم بالإتيان بالعبادة مطلقا؟ هو ده محل النزاع كله. فهمت ولا لسه؟ أعدها تاني. ما هو الأئمة الأربعة قالوا إذا تركها متعمدا اللي هو الكسل يعني حتى خرج وقتها يقضيها، وكلام الأئمة لابد أن يحترم، بس بنوه على إيه؟ انت عرفها كويس، بنوه على إيه؟ قالوا الذمة انشغلت بعد دخول الوقت، والذمة لن تبرأ إلا إذا أتت بالعبادة. كل ده ما فيش في خلاف. الخلاف جه فين؟ متى تبرأ الذمة؟ هل بالإتيان في العبادة في وقتها لأنه غير معذور، أو بالإتيان بالعبادة على الإطلاق؟ ده محل النزاع. فلو حررته نعم الرجل. واضح يا اخوانا ديت؟ بس المقدمة على ما نقرأ كلام الشيخ، نعيد القراءة تاني. إن قلنا بعدم كفر من ترك الصلاة، أعدها تاني، أو الزكاة أو الصيام كسلا وتهاونا ولم يترك بالكلية، فإنه لا يزال مسلما عاصيا فاسقا، وذمته مشغولة بفريضة الله عز وجل الملزمة من صلاة أو صيام، ولا يخرج تركه عن حالتين، إما أن يكون في الوقت متسع ولم يخرج الوقت، وإما أن يكون خرج الوقت وفات، وفي كلتا الحالتين الذمة لم تبرأ بل مشغول فيهما. والتارك لا يخلو إما أن يكون ترك عمدا عن كسل كما مضى، وإما أن يكون ترك عن عذر من نسيان ونحو. طيب الحالة الأولى، إذا كان الوقت متسعا، معنى كلمة الوقت متسع أن يسع العبادة وغيرها من جنسها، ده الضبط، وقت متسع أن يسع العبادة وغيرها من جنسه. فعندنا مثلا نهار رمضان وقت غير متسع للصيام، لأن ما ينفعش أنوي أصوم يوم من رمضان وفي نفس الوقت من اللي علي، ما ينفعش. ليه؟ لأن الزمن لا يسع غيرها، بس إيه، من جنسها. بعكس الصلاة عند مثلا الظهر من الثانية عشر حتى الثالثة يسع صلاة الظهر ومن جنسه كثير، اجيب متركعة مثلا. يبقى هذا بيقول ايه؟ بنقول هنا ان وقت ده مالو ايه؟ وقت ايه؟ متسع للعبادة ولغيرها من جنسها. يقول فالذمة مشغولة فلا تبرأ الا باداء الفرض في وقته، فيكون قد ادى الفرض اداء في وقته ويأثم بتأخيره من غير عذر. والدليل على الاثم هنا قول نبينا لما سئل عن افضل الاعمال قال الصلاة في اول وقتها. طيب، وهذا يمكن تصوره في الصلاة والزكاة، اما الصيام فينظر امرها في الحالة الثانية. طيب، اذا خرج الوقت فالذمة مشغولة ويجب عليه الاداء قضاء، وهذا هو الصحيح. وهنشوف صحيح ولا غير صحيح، ما يفعل كده؟ طيب، قال لك وهذا يمكن تصوره في الصلاة والزكاة. ده الكلام ده انت يا اخوانا على اساس ان ايه؟ وقت الصلاة متسع. طيب الصيام قال لك غير متسع وصحيح. طب لماذا اخرجنا الوقت الغير متسع من الحكم وابقينا الوقت المتسع؟ انتم معاه ولا الكلام صعب؟ تاني بس ركزوا. عندي العبادات تنقسم باعتبار الوقت وعدمه الى قسمين، تقسيما من جديد خالص بقى، عبادات مؤقتة وعبادات غير مؤقتة. والعبادات المؤقتة تنقسم الى قسمين، عبادات مؤقتة بوقت يسعها ويسع غيرها من جنسها، وعبادات مؤقتة بوقت لا يسع غيرها من جنسها، زي الصلاة وزي الايه؟ الصيام. طيب، القاعدة عندنا بتقول ان العبادة المؤقتة بوقت الاصل ما تخرجهاش عن وقتها الا باذن من الشارع. طب جبنا الكلام ده ليه؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة، ومن قول ربنا عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر. من اجل هذين النصين قل ان العبادة مؤقتة، والا ما كان للتوقيت فائدة. يبقى وقت الشارع ليه؟ يعني احنا لو قلنا ان كل انسان يفعل العبادات المؤقتة والمؤقتة براحتك خالص، قال لهم خلاص طالما الامور كده انا بقى طول النهار شغال، هاجي بعد العشاء اخد الخمسة مع بعضهم، يبقى ما الفائدة التي من اجلها اتى الشارع بالتوقيت؟ اضف الى ذلك بنص القرآن في صلاة الخوف قال عز من قائل فان خفتم فرجالا او ركبانا، فلم يرخص للرجل في القتال ان يؤخر الصلاة عن خروج وقتها وان صلى راكبا او راجلا. ايه معنى راجل؟ هو بيمشي، واخد بالك؟ وهو بيمشي بنص التنزيل. طيب، هنا يقول بقى الصيام خرجوا واخرجوا لماذا لا ندري. الحالة الثانية، ركزوا معي، اذا خرج الوقت فالذمة مشغولة، مفيش نزاع، لان الذمة لا تبرأ الا بالفعل، ويجب عليه الاداء قضاء، وهذا هو الصحيح. والتارك لك ان تتصوره مثلا في رجلين، احدهم نسي الفرض او نام عنه حتى خرج الوقت. نعم، ومعلوم ان الناس او النائم معذورون شرعا ثم يتذكر او يستيقظ بعد خروج الوقت، فنقول هنا يلزمه ان يؤدي الفرض لان ذمته لم تبرأ. كويس، لكن هل اداؤه في الوقت ام لا؟ الجواب لم يكن اداء في وقته. لا، كده غلط بقى، هنا الخطأ. خطأ ليه يا اخوانا؟ الحديث بيقول ايه؟ من نام عن صلاة ها او نسيا فوقتها وقت ما ذكره، وده كلام الشرع. يبقى الوقت بتاعها انتقل بعد ما كان من 12 ل 3 اصبح من 8 بعد العشاء، انتقل الوقت. يبقى وقتها، يبقى عاوزين نفرق بين حاجتين اتنين، بين الوقت المحدد شرعا بالنص وبين الوقت الذي ينقل اليه باذن من الشرع. لازم تفهم كويس، واضح يا اخوانا؟ يبقى هنا قوله لم يكن الاداء في وقته ممكن نقول الاداء في وقته باعتبار الاصل، ولكن هو انتقل لوقت جديد باذن من الشرع، الا ان له اجر اداء الفرض لانه لم يتعمد الترك. الكلام ده يا اخوانا غير سديد. واخر ترك الفرض عمدا كسلا وتهاونا ولم يتركه بالكلية وليس له عذر، فهذا يختلف امره عن سابقه ويقال له يجب عليك اداء الفرض لان ذمتك لم تبرأ بعد مع اسمه على التأخير. فالفرق بينهما ان الاول لا اسم عليه والثاني اثن بتأخيره وكلاهما يلزمه القضاء، تحتاج الى اعادة نظر. واضح يا اخوانا؟ والا نلزمه بان يصحح العبادة قبل دخول وقتها. ياسم واضح يا اخوانا دي؟ نلزمه ها؟ حاضر. طيب نتفرع شوي. العلماء اللي قالوا واحد مثلا ترك الصلاة متعمدا لمدة قد ايه؟ 40 سنة، ودخل في 41 قال لك يا واد خلاص بقى انت كده بلغت اشدك وجهز كفنك وخليك مستقيم شوية وتعالى ايه ابدأ بقى صلي. دخل يصلي، دخل لقى واحد شيخ قال له اول مرة اركع وعنده 40 سنة، اعمل ايه؟ الجواب الصواب التوبة والاستغفار. طيب واللي فات؟ قالوا يلزمه ان يعيد فرضا مع فرض. ما الدليل؟ كويس، ما الدليل؟ طب عاوزين نزودها شوية عشان بس اقفلها على كل واحد. الراجل ده عاش 75 سنة، واخد بالك؟ عدى 60 ل70، يعني كبره 5 سنين كمان، كبيره، واخد بالك؟ فبعد كده الفقهاء قالوا، واحد قال له ايه بالك؟ قال له 75 سنة ما ركعتهاش. قال له هبدأ من النهارده. قال له ابدأ. يعني طيب اعمل ايه في 75 سنة؟ عد بقى، اضرب 75 في 365 في 5، واخد بالك؟ الى الحد ممكن تكعبل فيه، ما تصحى يا عم خالد. طيب حاضر. قال لك عيد فرض مع فرض. هتقول الراجل ده يا عم ابو عائشه 75 سنة، يا راجل الله سبحانه وتعالى قدر في الازل عاش لحد 100 سنة، يبقى جبر كم سنة؟ 25، فضل عليه كم؟ 50، شيل منهم 10 ما كانش كان لسه عيل صغير، فضل 40 سنة. هتعمل ايه في 40؟ لم يقضهم، ذمته مشغولة. واخدين بالك يا اخوانا؟ طب ما ربنا رحمته واسع، ومن قال غير ذلك؟ فلما جعلت رحمته واسعة في 40 ولم تجعلها في 75؟ انتوا معايا يا اخوانا؟ انتبهوا الله يبارك فيكم. عشان كده الائمة الذين قالوا بان هو اذ ترك الصلاة متعمدا يلزمه الاعادة اختلفوا في الامثلة اللي ذكرتها لكم. منهم من قال لو ترك 5 اوقات يبقى فرض مع فرض، منهم من قال ما ترك يومين 3، اكثر من ذلك ما قرأت قولا لاحد على حد علمي. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فكيف نلزمه بما لم يلزمه به الشرع؟ وما الدليل على ذلك؟ يبقى احنا نقف في جزئية معينة عشان بس نحصر الخلاف. الرجل هذا الذي دخل عليه وقت الفريضة ولم يصليها شغلت ذمته بدخول الفريضة، صح؟ متى تبرأ ذمته؟ إذا أدى الفريضة. هل يا ترى أداها في وقتها المحدد أم أداها في أي وقت؟ من قال في أي وقت يلزمه الدليل، ويلزمه أن يصحح العبادة إذا أداها المكلف قبل دخول وقتها، وإلا فليأخذ بالقول الصواب وهو عليه التوبة والاستغفار، والتوبة تجب ما قبلها. وقال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وضحت؟ طيب أكمل القراءة. أه؟ تاني يا اخوانا الله يبارك فيكم، انا كنت عاوز اخلص الكتاب ده النهارده علشان الأسبوع القادم يبقى ناخد الوقت بتاعه امتحان توضيح الأحكام. ها؟ لا ما هو توضيح الأحكام ناخده بكرة في امتحان في الوقت بتاع المادة دي الأسبوع القادم، وهنجيب كتاب آخر إن شاء الله بإذن الله، ولكن شغلوه كده مش عاوزين نخلص الكتاب. مش مشكلة خالص، تحرير المسألة وفهمها ده مكسب ملوش نظير. واخدين بالكم يا اخوانا؟ تاني عشان بس نوضح أهمية العبادة المؤقتة بزمن، معايا يا اخوانا كده؟ من خلال النصوص الشرعية تجد أن الشارع الحكيم لم يلتفت لكثير من الشروط وأركان بعض العبادات بالنسبة للوقت، وبالذات في الصلاة. يعني فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، كويس؟ صلاة الخوف إذا تأملت في كيفيتها ونظرت إلى قوم يصلون قلت عمر لما تكون صلاة، واخد بالك؟ ده واحد واقف بيصلي في الصف الثاني والصف المقدم ركع وركعوا معاه، الصف المقدم ساجد والثاني واقف معاه البندقية الآلي وهو في الصلاة، وهي دي الصلاة المجزئة، غيرها لا يجزئ، واخد بالك؟ يبقى طبعا مسألة الخشوع، مسألة إتمام الركوع والسجود، الكلام ده كله مسقوط مع أنها من الأركان. الطمأنينة، ها واخد بالك؟ يعني الصحابي اللي هو قتل خالد ابن نبيح الهذلي، اسمه ايه؟ أنيس؟ أنيس. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أنيس إن خالد ابن نبيح الكلابي جمع لنا الجموع اذهب فاقتله، فقال له الصحابي يا رسول الله ما أعرف صفه لي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيته تشعر بقشعريرة. يعني انت هتمشي لما يقابلك واحد تخاف منه اعرف ان هو ده خالد. يقول الصحابي والله يا رسول الله ما فرقت من احد قط، انا عمري ما خفت من احد. ولكن انظر بقى الى شدة الامر، روح اقتله وشوف، هتشوف هتخاف منه وبقول لك اقتله. فذهب الرجل فلما يقول فلما رآه ماشي، هو ماشي وبيقول لا انا عمري ما خفتش من حد، متربي صح. يقول فلما رأيته اخذتني قشعريرة فقلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك اقتله زي وانا خايف. والله تكليف شرعي، بس تكليف شرعي. المهم يقول الصحابي فلما خشيت ان يفوتني صليت وانا امشي اليه، صليت وانا امشي اليه. تخيل بقى واحد رايح يموت واحد وبيصلي هو ماشي، بالله عليك يخشع، وهي دي الصلاه المشروعه. ده هو عمال ايه؟ طب اضربه في كرشه، طب اجيب رقبته، وهو عمال يقول ايه؟ التحيات لله صوت اموته. واخد بالك انت ازاي معايا مشايخ؟ ما هو ده التشريع. فكيف لما كل هذا؟ الوقت مقدم عند الله وعند رسوله على بقية شروط الصلاة. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والسؤال في مجموع الفتاوى، لما سئل رجل في حمام فإن خرج من حمام فاتته الصلاة وخرج وقتها كيف يصلي؟ قال في الحمام، في الحمام. والحديث صحيح ايه؟ جعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورا الا المقبره والايه والحمام. قال لك يصلي في الحمام. ازاي؟ والله شيخ الاسلام ليه خدها من الوقت؟ انتبهوا ليه كويس، مقدم عند الله وعند رسوله على بقيه الشروط واركان الصلاه. يبقى عندي ذمه ان شعرت، والشارع الحكيم امر ان تبرا الذمه بالاتيان بالعباده في وقتها. انت اخرجتها عن وقتها، الشارع اذن لك في حالات معينة تخرج العبادة عن وقتها. لما توسعت؟ بس توسعت ليه؟ توسعك بغير دليل، واذا استرسلنا فيترتب على ذلك اهدار الوقت من اصله. يعني قلنا واحد تركها كسب، خلاص انا هترك الصلاة كلها. عشان كده دايما بنقول من استدلال على بطلان بعض الاقوال اثبات اللوازم الباطلة للقول. يعني في قول معين فانا بقول له قولك ده صحيح. قال لك صحيح. طب خلاص مش هنقشق في القول. يلزم من قولك كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. تقر ان هذه اللوازم تقر. يبقى اللوازم باطلة يبقى كلامك باطل. واخدين بالكم يا اخوانا من الامر ده؟ يبقى وعليه الذي نراه والعلم عند الله انه لا يحل للمسلم ان يؤخر عبادة زمنية عن وقتها الا باذن من الشرع. اذن الشرع بها ونعمت. واخد بالك؟ لم يأذن الشرع فلا يحل له. فإن فاتته العبادة بوقتها من غير عذر الذي حددّه الشارع، واخد بالك، ففي هذه الحالة فاتته الوقت، عليه التوبة والاستغفار والندم والعزم على عدم العود. أما أن نقول ينبغي له أن يعيدها قضاء في غير وقتها بغير إذن، هذا يفتقر إلى الدليل. عاوزين دليل شرعي على صحة من قال بذلك. واضح يا اخواننا المساله دي؟ طب اخلص القراءه واساله زي ما انت عاوزين. انا هروح في من قاعده. طيب يقول ان الاول لا اسمع له. فضل ده العصر. ها طيب في قواعد عزيز شو؟ طيب يقول الوجه السادس قوله فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. يريد بهذا أن الزكاة لا تسقط عمن وجبت عليه إخراجها، فلو أخرها عن وقتها فالذمة كما قلنا لم تبرأ وهي مشغولة بفريضة المولى عز وجل. فلو حبس وقال سأخرج الآن ومن جديد نقول لا، لابد أن تخرج عن الماضي الذي سبق. لما؟ لأنها حق في المال. حق فين في المال؟ بدليل أنها تجب على اليتيم وإن كان غير مكلف، لأنها في حق المال. لأنها في حق المال. يبقى منهج دعوة بقى مكلف ومش مكلف. يبقى رجل مات وسبع عيال كلهم عندهم أربع سنين وسب لهم فلوس، فيها الزكاة يا عم. عذر غير مكلفين، يبقى وجوب الزكاة ملوش دعوة بالتكليف. واضح يا أخوانا؟ طيب نقول لا، لابد أن تخرج عن الماضي الذي سبق لأنها لم تسقط عنه وذمتك لم تبرأ بعد. وكونك حبست ومضى الوقت لا يعني ذلك أنها سقطت عنك الواجب، وأنت آثم على الحبس من غير عذر. والله جل وعلا يقول وآتوا حقه يوم حصاده. وقال لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن كما في الصحيحين وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة المراد بها الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن هي فريضة يجب أن تؤدى. وقد قاتل أبو بكر مانعي الزكاة لأنهم أتوا أمرا عظيما وأظهروا هذا الترك علنا، فمتى ما أخرجها بعد مضي الوقت فإن ذمته تبرأ، لكن مع الإثم لأنه حبس من غير عذر. أكف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية هذه الرسالة المباركة في اللقاء القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.